الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسلمكم الله تفسير القرطبي تفسير عظيم و يعني تعرف قيمة المؤلف لما ترى عنده يعني اجتهاد ومحاولة لأنه يعني لا يكثر النقل تظهر يعني بصماته على الاختيار وتنويع كذلك علوم الكتاب المؤلف فهو نوع حقيقة نوع من حيث اللغة من حيث كذلك أثار السلف والأحاديث من حيث أدخل الفقه وهو مشهور بذلك وأثناء عرضنا لهذا المختصر ستتضح بإذن الله شخصية هذا الإمام مع أنه تعرض يعني قالوا أنه ولد تقريبا في سنة 580 إلى 595 يعني قالوا 171 كم؟ 600 وفاته هذه وفاته لكن تاريخ الولادة قالوا غير محدد ما يعرفون لكن تقدير و رأوا الأحوال في ذلك الزمان فهو ولد في عهد دولة الموحدين في الأندلس وحصل أن سقطت الأندلس وهو في ريعان شبابه أخذ العلوم من علماء الأندلس فارتحل إلى مصر وأخذ من علمائها لذلك تجد عنده تنوع يعني في العلوم وتنوع في الشيوخ كل ما شخص كان عنده شيوخ كثر وأكثر تخصص في الفنون كان أقوى المختصر قال أنا التزمت بعبارة المؤلف في صفحة 13 قال التزمت بعبارة المؤلف في التفسير التزاما دقيقا وأكدت على إيراد نص الحديث المستشهد به من قبل المؤلف ما رأيت كثير أحاديث المختصر فما أدري هل الأصل هكذا الأصل واسع يعني الجزء الأول حسبنا معكم قريب من قلنا 300 صفحة سلمكم الله الأصل 316 صفحة هذا الجزء الأول مع الفاتحة والبقرة الجزء الأول المختصر قريب من 90 صفحة يعني اختصر قدر أكثر من تقريبا ثلث أكثر من الثلث حتى ثم قال ذكرت ما يصححه القرطبي ولم أتفرغ للتخريج فتبرع أحد الشيوخ بتخريج الأحاديث والتزم قال بنقل نصوص الأقوال التي يستعرضها المؤلف في معرض التفسير الأقوال قال ابن عباس قال مجاهد بالنص حذفت الأحاديث المنسوبة إلى الإسرائيليات وقال لم أظهر التفسير على شكل مسائل فقهية هناك المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة الرابعة الخامسة هنا لا دمج لكن لم يحرم القارئ من المسائل الفقهية بشكل مختصر هذه القراءات كذلك اختار قال القراءات المشهورة لأن القرطبي توسع في عرض القراءات كذلك هذا يعني ورأيت أنا صراحة في الجزء الأول جهد طيب من المختصر وإن شاء الله يكون هذا جهده إلى تمام يعني الاختصار بإذن الله نقرأ الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا سنقرأ حذر بس الفاتحة ما شددنا عليكم، لكن القراءة ستكون ثم سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجح هو القول بأن البسملة ليست قرطبي رجحنا ليست من الفاتحة ولا من غيرها. ثم سلمكم الله الرحمن، قال مشتق من الرحمة مبني على المبالغة، ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها. الرحمن في اسم عام في جميع أنواع الرحمة، قاله أبو علي الفارسي، جميع عام لجميع أنواع الرحمة. الرحيم مختص بالمؤمنين. ثم ذكر حديث أبي سعيد ابن المعلى وأنه قال كنت في صلاة أصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله كنت في صلاة، قال لم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، سأعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن. ثم قال له هي السبع المثاني، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته مثاني، لأنها تثنى في كل ركعة، جمعت هذه السورة الثناء على الله عز وجل، الأمر بالعبادات، الإخلاص فيها، اعتراف بالعجز، الابتهال إليه بالهداية إلى الصراط المستقيم، وهي مكية، خاصة أن قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم، هذه سورة الحجر مكية بإجماع، مكية بإجماع. الحمد استغراق لجميع هذه الاستغراق جميع المحامد، رب العالمين، الرحمن الرحيم سبق، مالك يوم الدين الجزاء على الأعمال، إياك نعبد طاعة والتذلل، وإياك نستعين، وشأن العرب تقديم الأهم، إياك نعبد وإياك يا رب، فقدموا الرب. اهدنا الصراط المستقيم، أرنا طريق هدايتك الموصل إلى أنسك. تقرأ كذلك السراط بالسين من الاستراط بمعنى الابتلاء، طريق يسترط من يسلكه. قرأ بين الزاي والصاد، بين الزاي الزراط كأنها كذا الزراط، يعني بين الزاي والصاد. وقرأ بزاي خالصة الزراط، الزراط المستقيم، صفة للصراط لا وجاج فيه، وهو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضلال هو الذهاب عن سنن الهدى. ذكروا قراءة عن عمر غير المغضوب عليهم وغير الضالين، ويسن تختم الفاتحة بآمين كما في الحديث اللهم استجب. والقراءة عند مالك والشافعي وأحمد متعينة على الجميع للفرد والإمام. نعم، سورة البقرة نقرأ حذرة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني كلما جاءت لاحظوا فقرات هكذا عندي أنا فقرات تقيمون عندي فقرات طيب ألف لام ميم اختلف أهل التأويل نقل عن قطرب والفراء أنها أحرف ابتدأها الله عز وجل هي أحرف عربية للتحدي. ذلك الكتاب إشارة للقرآن الكريم لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين فيه الرشد والبيان هداية الدلالة للمتقين لأنهم خصوا لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه والتقوى هي الذي يتقي بصالح عمله حتى عمر الخطاب ما أدري هو قال عن عمر سؤال عن التقوى أنا أذكر عن بعض السلف لكن هو نسبه لعمر الخطاب قال هل سلكت طريقا ذا شوك قال نعم قال فما عملت فيه قال تشمرت وحذرت قال فذاك التقوى الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب من القيامة والقبر ما بعد القبر والحشر والنشر والصراط وعمم قال القرطبي هذه الأقوال لا تتعارض يقع جميعها على مسمى الغيب ومنه وأسه وأساسه الإيمان بالله عز وجل رب العزة يعتبر عدم رؤيته غيب لك لكن له دلائل سبحانه وتعالى أنه رب قادر يجازي على الأعمال لابد من خشيته سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة هيئاتها وأركانها وسننها وقيل الصلاة الدعاء وقيل معنى اللزوم اللزوم قال سلمكم الله وقيل هي مأخوذة من اللزوم منه صلى بالنار إذا لزمها يعني كأن المعنى صار ملازمة العبادة ملازمة العبادة وقيل الرحمة اللهم صل على محمد أرحم محمد فالصلاة العبادة هذا كذلك قول الصلاة التسبيح وكل قول ذكر له دليل ومما رزقناهم ينفقون هنا قال سلمكم الله مما رزقناهم ينفقون المقصود الرزق من الله سواء من حلال أو حرام كله من الله خلافا للمعتزلة الذين قالوا أن الرزق لا يكون إلا من حلال ولا يكون إلا عن ملك لأنه لا يكون من الله القبيح لا ينسب رزق الله لشيء قبيح هنا المختصر ما ذكر الأمثلة رجعت الأصل ذكر أمثلة فقال الصبي الذي يكون عند لصوص ويطعمونه إلى أن يموت ويبقى يسرق معهم فتغذى هو بالحرام ربما اللصوص ما لهم مدخل آخر حلال رزق من الله وكونه هو كذلك بدأ يسرق معهم ومات على السرقة رزق لكن هذا رزق من الله لكن يختلف قولك رزق من الله مع ارتباط بالحكم عدم ارتباط بالحكم الشرعي رزق الله لا يلزم أن هذا حلال وإلا رزق ملك الماشية والعبيد والإماء ما يملكون الطعام مع ذلك يأكلون رزق من الله والذين يؤمنون بما أنزل قرأتها والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي نعم قرأت وما أنزل من قبل القرآن والكتب السماوية قبل وبالآخرة هم يوقنون علم دون شك. نعم تمام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني يتميز تفسير القرطبي بإرجاع الكلمات إلى أصلها إلى أصلها. فهنا الفلح الشق فلاحة الأراضي شقها، كأن المفلح وأولئك هم المفلحون قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه وقطع، يستعمل في الفوز والبقاء. فالمفلحون الفائزون بالجنة الباقون فيها أدركوا مطلوبهم. إن الذين كفروا، لما ذكر رب العزة المؤمنين الآن ذكر أهل الكفر وأحوالهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الختم مصدر ختمت الشيء، يعني التغطية على الشيء. وقلوب الكفار وصفت بعشرة معاني: الختم، الطبع، الضيق، المرض، الرين، الموت، القساوة، الانصراف، الحمية، الإنكار. الختم على القلوب عدم الوعي للحق. ثم سلمكم الله، هذه الآية يقول القرطبي أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله عز وجل خالق الهدى والضلال والكفر الإيمان، وفعله سبحانه وتعالى عدل، فمن أضله وخذله فلم يمنعه حقا واجبا، فضل من الله منعه عنه، فضل من الله، ليس حقا واجبا عليك أن يهديك. والطبع على قلوبهم مجازاة لكفرهم على قلوبهم، وفيه فضل القلب على سائر الأعضاء، وسمي قلبا لتقلبه وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صار أربع آيات للمؤمنين، سنتان للكفار، 13 للمنافقين. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فيه رد على الكرامية، قالوا إن الإيمان قول باللسان، فهؤلاء أهل النفاق قالوا بلسانهم لكن لما لم يعتقدوا بقلوبهم لم ينفعهم. يخادعون الله عند أنفسهم، ظنوا المخادعة هذه نافع، وفي الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم. لو عرفوا أن الله لا يخادع لما كان منهم ذلك. وما يشعرون، أن وبال خداعهم عليهم في قلوبهم مرض، شك ونفاق، جحود، تكذيب، فزادهم الله مرضا، شكا ونفاقا. نعم تمام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فقالوا ممالأتنا للكفار إنما نريد بها الإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون، يعملون الفساد ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الصحابة حق الإيمان، اتهموهم بأنهم سفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، استهزاء سفه، والحقيقة أنهم أهل السفه. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شياطينهم يعني رؤساء الكفر الله يستهزئ بهم. هنا القرطبي يعني يتأول ذلك، هو يأخذ من ابن فورك، يأخذ من كذا بعض الأشاعرة، جعل الاستهزاء بمعنى الانتقام، الانتقام. والإشكال أنهم شبهوا يعني بعض الكلمات، ظنوا أنها لا تليق بالله عز وجل. المكر مثلا، المكر في مقام من يمكر، هذا سلمكم الله فضيلة، المكر بمن يمكر، ويمكرون ويمكر الله فضيلة، ليس نقص. نعم الخيانة مطلقا لا يوصف الله عز وجل بها، لأنها في مقام الاستئمان، الله يستهزئ بهم، يمكر بهم سبحانه وتعالى، صفة تليق بجلاله، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعمون حتى إذا جاءوا اشتد عذابهم. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهم استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان، هذا معنى اشتروا الضلالة. ثم ضرب رب العزة مثلا، كمثل الرجل استوقد نار وأضاء وانتفع بنورها، دخل في الإسلام ورأى حججه، وبعد ذلك انطفأت هذه النار فلم ينتفع من الإسلام، ويصير للموت ويعذب. ثم وصفهم رب العزة صم عن استماع الحق، بكم عن تكلم به، عمي عن الإبصار له. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو قال بمعنى الواو، أو كصيب، مثال آخر، وكصيب من السماء، أو للتخير، سواء هذا المثال ينطبق عليهم أو هذا المثال، فيه ظلمات ورعد وبرق. ظلمات هذا نفاقهم، ورعد وبرق هذه حجج القرآن فرائضه، فهم يعني يصيبهم غم لما يستمعوا أحكام القرآن. ماذا يفعلون؟ يجعلون أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا حجج القرآن. وبعضهم الحسن قرأ الصواقع بدل الصواعق، الصواقع، وهذه لغة بني تميم، الصواقع، ربما هذه من قراءات الشاذة تكون الصواقع، لكن هي قراءة في الأخير، قراءة معناها الصواعق. نعم تمام. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يكاد البرق يخطف أبصارهم، فالمعنى إن خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذهب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، سمعوا القرآن ظهرت لهم الحجج أنسوا، يعني هم أصحاب أهواء، إن جاءهم شيء يوافق أهواءهم فيمشون فيه، وإذا جاءت تكاليف لا توافق أهواءهم أهل النفاق أعرضوا، وإذا أظلم عليهم قاموا يضلون، قاموا على نفاقهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأطلع المؤمنين عليهم، فذهب منهم عز الإسلام الاستيلاء عليهم. هذا المعنى. إن الله على كل شيء قدير. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، هنا تتم على إن الله على كل شيء قدير، أخذتها من الأصل. إن الله على كل شيء قدير قال في الأصل، وإنما خص هنا تعالى صفته في القدرة. لماذا ختمت هذه الآيات بالقدرة؟ وإنما خص هنا تعالى صفته في القدرة بالذكر دون غيرها، لأنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة، فكان ذكر القدرة مناسبا هنا. هناك الوعيد، لذهب بسمعهم وأبصارهم، عرفت؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فمناسب يأتي بصفة القدرة. نعم تمام. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا قال الذي خلقكم؟ لأن الكفار كانوا يقرون بأن الله خلقهم، والذين من قبلكم كذلك، ثم الذين من قبلكم رب العزة أماتهم، كذلك أنتم سيميتكم، فخافوا هذا الموقف. سبحان الله، لما أتفرج على بعض الكفار أقول ماذا ينفعها هذا أبها وهذا الكرفتة، يموت على الكفر والعياذ بالله، وهذا يقولون إيش أنه حاكم الأرض وأن الدولة العظمى والدولة كذا، ويتنافسون على الدولة العظمى، ماذا سينفعهم؟ وما بينهم وبين الموت إلا قليل أعمارهم، في 60 بعضهم في 70، وماتوا سبحان الله على الكفر. نسأل الله العافية. والله أتخيل أمس الروح تخرج من الجسد، خلاص أول ما تخرج من الجسد الروح تنظر لخلق جدد، ملائكة وكذا، وينظر لحاملي يشعر الآن، الروح تشعر بحامليها، تقول إذا كانت خيرة وترى مكانها من الجنة، قدموني عجلوا. أما تلك الكافرة ترى حامليها فتقول يا ويلها أين تذهبون بها، وترى الملائكة ملائكة العذاب قد أخذتها. فلحظة يعني فظيعة جدا، صلى الله عليه وسلم. لذلك يحيى عليه السلام وعيسى دعوا الله عز وجل أن يسلمهم في 3، يوم ولد، نعم، ويوم أموت، ويوم أبعث. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هنا سلمكم الله لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو ذكر قول واحد في الأصل، 3 أقوال. إيش عندكم في لعل؟ قال لعل على بابها الترجي والتوقع، فعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا، مع الرجاء يعني. مثل هذاك الرجل من أمريكا جاء يدرس السعودية، قالوا أين تذهب؟ زملاؤه المدرسون، أين تذهب؟ تذهب لمكان قد تقتل وكذا، السعودية ما فيها قتل الحمد لله، لكن هم يسمعون كذا الإعلام. فقال أنا ذاهب. ثم قال ماي جاد يا رب أنا قلبي نظيف أرني الحق، نظف قلبه من كل باطل. أنا مسافر للسعودية والسعودية يقولون هي أم الإسلام وفيها الإسلام والتعليم الصحيح. أنا قلبي مقبل إليك يا رب. وفعلا بدأ ودخل ورأى حفاوة عظيمة. قال كلما تخرج الشارع تفضل تفضل تشرب عندنا قهوة. وصاحب المسجد المؤذن قال مرحب، قلت له أنا اسمي كيت كيت كيت نصراني طبعا، ومرحب واحتضنني وتفضل وأدخلني المسجد. وبقيت في المسجد وشاهد الناس يترددون على الصلاة خمس صلوات حتى أخبرت كفيلي أني أريد الإسلام. طيب لعلكم، فيكون رجاء عندك مقبل رجاء، هذا معنى لعل، لعلكم قول الأول هذا. ثم القول الثاني لعل مجرد من الشك بمعنى لام كي، فالمعنى لتعقلوا ولتتذكروا. هذا كأنه اختاره ابن جرير. والثالث لعل بمعنى التعرض للشيء، أي افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا، يعني في الأخير أن الإنسان يتجرد للحق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد لا تفعل شيء من هذا، لا تنزل مطر ولا تنبت زرع ولا شيء، وأنتم تعلمون، تعلمون أن الله عز وجل يفعل كل ذلك. نعم تمام. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة تحدي لهم. والسورة واحد السور، السور الإبانة لها من سورة لأخرى انفصالها عنها سورة. وادعوا شهداءكم أعوانكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم تمام. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا من الغيوب التي أخبر الله عز وجل بها، لن تفعلوا إلى اليوم، لن تفعلوا، لا تستطيعون تحدي القرآن إلى اليوم ولن وإلى قيام الساعة. الغيوب التي أخبر الله عز وجل عنها. هذا جيد، يعني أنا الآن في جمع سلمكم الله الآيات التي لها واقع، آية لها واقع نكتب عليها، آية لها واقع، كل شيء له واقع. بدأت أجمع آية لها واقع فعلا أنه لن تفعل، وهذه وقودها الناس. الناس وإن كان لفظ عام لكن المقصود أهل الكفر، أعدت للكافرين. نعم تمام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن سلمكم الله متشابها يشبه بعضه بعضا في المنظر يختلف في الطعم ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والبصاق على سن واحدة أترابا نساء الجنة على سن واحدة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة لأن أهل النفاق قالوا رب العزة ماذا يريد أجل من أن يضرب هذه الأمثال كصيب من السماء كذا كذا أمثال فرب العزة ذكر أن الأمثال فيها اعتبار عظيم. نعم تمم. الذين ينقضون عهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. عهد الله لما أخرجهم من صلب أبيهم آدم من ظهر أبيهم آدم من ظهره وقيل هي وصية الله عز وجل إلى خلق العهد أمره سبحانه وتعالى ونهيه ومع ذلك هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل الرحم عمم القرطبي يعني ميزة تفسيره أن إذا اللفظ يحتمل العموم يبقي قال هي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل من الأمر والنهي الأقوال والأفعال صلة الأرحام تدخل كذلك ويفسدون في الأرض يعبدون غير الله يجورون في الأفعال بحسب شهواتهم أولئك هم الخاسرون. فهذا فيه دليل على وجوب الوفاء بالعهد نعم تمام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لم يوافق القرطبي هنا بعض أهل العلم الذين قالوا فيه دليل الآية هذه تدل سلمكم الله ما في الأرض جميعا على أن الأشياء الإباحة يعني استدلالا بالآية خلق لكم ما في الأرض جميعا قال لا يستدل فيها إنما المقصود الاعتبار يدل عليه ما قبله وما بعده من الآيات الإحياء والإماتة والخلق والاستواء وتسوية السماء أي الذي قدر على أحيائكم وغير ذلك وخلقكم خلق السماوات والأرض لا تبعد قدرته عن إعادتكم هذا معنى الآية وكذلك ابن العربي ذهب لي أو نحى هذا النحو نعم. وإذ قال إبراهيم وإذ قال طبعا هنا ثم استوى إلى السماء نقل هو غريب عن الإمام مالك قال نقرأها ونؤمن بها ولا نفسرها قال لا نفسرها مع أن الإمام مالك نفسه قال الاستواء غير مجهول نعلم يعني تفسيره غير مجهول لكن الكيف غير معقول والإيمان به واجب كيف تؤمن بكلمة أنت القرآن كله صفات الله عز وجل تؤمن بكلام ما تعرف معنى نعم الأشياء التي أخبر رب العزة أن مآلها إليه علمها عنده تؤمن بذلك كذلك الصفة أنت رب العزة أخبرك أنه مستوي لكن كيفية الاستواء لا تعلم هذا مقصود الإمام مالك فغريب يعني وجعل قول من قال نقرأ ونفسرها قول للمشبهة المشبهة لا مشبهة قالوا استواء كيت وكيت بالطريقة الفلانية أو مثل استوائنا أو مشبهة أو ممثلة طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هم رأوا من كلمة خليفة أن بعضهم يخلف بعضا معناتها بهذا الاستخلاف أو أن هذا يخلف هذا أنه مفسد أو أن رب العزة أخبرهم بذلك فيا رب لما تخلق على سبيل الاستفهام مثل هؤلاء الذين يفسدون ما الحكمة فأخبرهم أن رب العزة لي حكم لا تعلمونها فعلم آدم الأسماء كلها نعم اقرأ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ونحن نسبح بحمدك تنزيه وبحمدك نخلط التسبيح بالحمد الثناء نقدس لك نمجدك نعظمك نطهر ذكرك وعلم آدم الأسماء كلها كل شيء آدم من أدمة الأرض أدمة الأرض يعني قبضة أخذها رب العزة سمي آدم أديمها وهو وجهها قبضة قالوا سبحانك لا علم لنا أيوة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إذن هنا سلموا لله عز وجل الملائكة لما رأوا أن آدم أعلم منهم وأمرهم رب العزة بالسجود له لما أنبأهم فعلموا هنا أن الله حكم في خلقه وأن هذا آدم سيكون له شأن نعم تمام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين رجح القرطبي هنا أن إبليس هو من الملائكة قال استثناء متصل لأنه كان من الملائكة على قول ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم ورجحه الطبري وهو ظاهر الآية بخلاف يعني قول الذي هو ربما أرجح أنه كان من الجن لكن رفع إلى مصاف الملائكة لعبادته استكبر وسفه أمر الله عز وجل وكان من الكافرين نعم تمم فقلنا يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فهنا رغد العيش الدار لكم في الجنة فالشيطان يعني وسوس لهما وأسقطهم في الخطيئة فقيل أنه أولا بدأ بحواء فأكلت قالت يا آدم أنا آكل من الشجرة فإن أصابني شيء قبلك كنت وإن لم يصبني شيء فكل ما أصابها شيء ثم لما أكل آدم والرجل هو الرئيس هو الذي يمتنع حتى سيأتينا فتاب عليه مع أن الخطيئة على كليهما لكن لما كان الرجل هو المسؤول عن البيت فرب العزة تاب عليه يعني عليهما فالمرأة في الغالب أنها تابعة للرجل إن غوى غوت وإن نعم سلمكم الله إيش نقول رشد اهتدى ورشد كذلك تبعته في الخير بإذن الله هذا معنى سلم فتاب عليه رب العزة قبل توبته لكن أراد أن ينزله إلى الأرض ليميز الخبيث من الطيب من ذريته نعم تمم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قالوا هنا لطيفة ومتاعا إلى حين هذه بشارة لآدم أن هذا النزول إلى حين وسترجع إلى الجنة أما ذريته فمن تاب ونهج نهج آدم في التوبة الصادقة كذلك مكثه هنا إلى حين ويرجع إلى الجنة ومن اختار طريق الغواية والعياذ بالله فمرجعه إلى النار أسكن أنت وزوجك الجنة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كثير التوبة على عباده. نعم تمم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. نعم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، توفيق للهداية، فمن تبع هداي شرط ثاني، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وهذا قال ليس فيه نفي لأهوال يوم القيامة، الأهوال الكل يراها والكل يخاف، لكن هي مخففة على المطيعين، مخففة على المطيعين، كما بين سقوط الشمس إلى غروبها، يعني تمر عليهم مرور، وإلا هي سنين طويلة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إما ذكر بمعنى شكر شكروها، أو ذكر القلب لا تغفلوا عنها، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم أمرهم، يعني رب العزة أنعم عليهم بأن أنقذهم من آل فرعون، جعل منهم أنبياء، أنزل عليهم الكتب، المن والسلوى، فجر لهم من الحجر الماء عيون، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، اتباع محمد عهدي لكم، أدخلكم الجنة. نعم تمم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وإياي فارهبون، خافون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، القرآن هو والتوراة يدعوان للتوحيد، ولا تكونوا أول كافر به. كنتم إذا حصل لكم هزيمة تستنصرون، تقولون لمن يقاتلكم قد أضلنا زمان نبي نقاتلكم معه، فأول كافر كنتم أنتم يا أهل الكتاب يا أيها اليهود. ثم حذرهم من أن يلبسوا، يخلطوا الحق بالباطل. نعم تمام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا الزكاة زكى الشيء نما، وسميت الزكاة زكاة لأنها تنمي الثواب ويحصل فيها البركة في مال المزكي، وقيل أصلها من الثناء، أصلها من الثناء الجميل، زكى القاضي الشاهد يعني أثنى عليه، فهذا ينال التزكية الثناء الجميل المزكي. وقيل زكاة مأخوذة من التطهير، الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي عليه. واركعوا مع الراكعين، فهذا في تأكيد على الجماعة. ثم حذرهم من أن يكونوا يأمرون الناس بالبر وهم ينسون أنفسهم، مثل الذي تندلق أقتابه في النار، يقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، تندلق. نعم تمام. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة كما سبق قلنا هي الصلاة الشرعية، قيل الدعاء، والصبر هنا قيل هو الصوم، الصبر على الأذى، الطاعات قد يكون الصبر عام. وإنها لكبيرة، هنا وإنها لكبيرة راجع على الصلاة. لماذا صارت الصلاة أكبر من الصوم؟ أكبر، لأن الصوم سلمكم الله وقت محدود تبتعد عن الشهوات، ثم بعد غروب الشمس ترجع. أما الصلاة إذا دخلت في الصلاة تمتنع عن كل الشهوات، وأكثر مجاهدة تتطلب فعلا أن الصلاة أكبر أكثر مجاهدة، إلا على الخاشعين خفيفة عليهم لأنهم يحبون، نعم يحبونها. نعم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يظنون يعني يوقنون ملاقوا ربهم، قراب البعث والجزاء. ثم حذر رب العزة بني إسرائيل، حذرهم من يوم من عذابه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها. فكل حتى من يأتي يوم القيامة قد ظلم هذا وأخذ، لا يوجد أحد يتبرع له بحسنات. إذا لم يكن له حسنات يعطيهم أخذ من سيئاتهم وقذفت عليه، لا يوجد أحد يتبرع بحسنة واحدة، لا ولا يقبل منها شفاعة. شفاعة كذلك، والشفاعة سلمكم الله المنفية عن الكفار، أما أهل الكبائر لا، عند أهل السنة. المعتزلة أنكروها الشفاعة، أنكروا الشفاعة، مع أن قال الأخبار متظاهرة بأن عصاة المذنبين الموحدين يخرجون. نعم تمم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون. قيل سبب الآية أن بني إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فنزلت هذه الآيات أن لا تنفع نفس شيء ولا تكون هناك شفاعات إن لم تكونوا من أهل التوحيد. ثم ذكرهم رب العزة بالنعم أنه أنقذهم من آل فرعون، كان يقتل أبنائهم ويبقي النساء في الخدمة. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بلى، ابتلاء واختبار، ورب العزة أغرق فرعون بعد أن دخل موسى عليه السلام وقومه البحر ثم رجع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون يوما، قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، فنحن نصوم شكرا. قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه. ثم أراد مخالفتهم، قال إن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. وأنتم تنظرون سلمكم الله، إما بمعنى بأبصاركم وإما ببصائركم للاعتبار. نعم تمم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، 40 ليلة أخذ معه 70 من خيار بني إسرائيل، ثم الذين خلفوا عبدوا العجل. نعم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الكتاب هو التوراة، والفرقان فرقا بين الحق والباطل لعلكم تهتدون. وأمرهم لما ظلموا أنفسهم أن يقتلوا أنفسهم، صفوا صفين وبدأوا يقتلون أنفسهم. قيل فلما بدأ القتل أنزل الله عز وجل عليهم التوبة. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يعني جهرة صفة لخطابهم لموسى أنهم جهروا بذلك، جهرة قلتم ذلك جهرة، وقيل جهرة يعني نرى الله عيانا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا ثم رب العزة أحياهم. نعم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. المن يعني ما يأتيه من غير تعب من غير زرع، والسلوى طير، ومع ذلك تمنوا الثوم والأشياء التي كانوا يأكلونها في مصر، تركوا هذا الذي هو أفضل وذهبوا لما هو أدنى. ورب العزة بشرهم بدخول بيت المقدس لكن تقاعسوا، دخلوا الباب سجدا منحنين متواضعين، قيل دليل على التواضع، قولوا حطة حط عنا خطايانا، فقالوا حبة في شعيرة حبة في شعيرة. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم تمام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. رجح في معنى فومها أنه معنى الحنطة، قال هذا هو الأولى. نعم كم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف أنتم مرتبين قراءة بينكم تقسيم؟ يريح شوي. إن الذين آمنوا والذين من هنا عندنا وعدنا عدنان وهذا تركوا لهم صفحتين صفحتين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. الصابئين فرقة خرجت من النصارى، خرجت من النصارى. من آمن إيش عندكم قال الصابئين؟ صابئ وقيل صابئ نعم. قال سلمكم الله خرجوا من دين أهل الكتاب، من دين أهل الكتاب، من دين أهل الكتاب. فهؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لابد أن يكونوا إيش؟ يصدقون، آمنوا صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم تمم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قيل الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه السلام، وقيل جبل من الجبال من جبال قيل فلسطين رفع الله عز وجل لما أبوا أن يلتزموا بالتوراة. خذوا ما آتيناكم بقوة، وكانوا لو التزموا بالأحكام من غير أخذ عهد لكان أخف عليهم، لكن الآن لا التزموا مع العهد والتهديد فكان فيه شدة عليهم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك كذلك حتى مع التهديد ما التزموا، واذكروا ما فيه تدبروا واحفظوا أوامره. نعم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نعم، ولقد علمتم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهذه القرية التي خالفت أمر الله عز وجل، نهاهم عن الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم السبت وصادوا يوم الأحد، قالوا لم نصب، حيلة يعني، حيلة، فجعلناها نكالا، زجر وعقاب لما بين يديها وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب، وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذبح البقرة يسبقه قصة، وأنه ذكر أن رجلا، يعني عدة قصص، قال رجل قتل آخر، المهم أن جريمة قتل، جريمة قتل، فجاءوا لموسى عليه السلام ليخبرهم بالقاتل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة. لماذا اختار بقرة؟ من أجل أن يذهب عنهم ما وقع من عبادة العجل، فتعنتوا، ما لونها، ما كذا، ما هي صفتها، فلا زال رب العزة يشدد عليهم في صفة البقرة. نعم، ننظر الصفات. نعم، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض يعني ليست كثيرة الأولاد، ليست مسنة، ولا بكر يعني إنما عوان، نصف ولدت بطن أو بطنين، فافعلوا ما تؤمرون. ماذا قالوا؟ نعم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ليس فيها إلا الصفر. نعم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فوجدوها بعد عناء عند يتيم وطلب منهم ثمن باهظ، فاشتروها وأتوا بها وذبحوها وأمرهم بأخذ جزء منها وضربوا الميت وقام وأخبرهم بالقاتل. نعم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. لا عيب، وليست سهلة يعني تسير للحرث، لا، صعبة، ولا تسقي الحرث كذلك، مسلمة لا شيء فيها، ليس فيها شيء من العيوب والعلامات أو وشي معين أبدا، سالمة من ذلك. نعم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. نعم، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا عيانا أمام عيونهم، شاهدوا الميت هذا يقوم من موته. نعم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أو هنا قالوا بمعنى الواو وأشد قسوة، أو بمعنى بل أشد قسوة، والحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، منها لما يشقق فيخرج منه الماء، منها ما لما يهبط من خشية الله، حتى قال مجاهد ما تردى حجر من جبل إلا من خشية الله. نعم، تمام. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فيأسهم رب العزة من إيمان اليهود لهم سابقة في التكذيب. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. عند ربكم قيل في الآخرة, في الآخرة عند ربكم في الآخرة, وقيل عند بمعنى في ربكم, ويدعون أنهم هم أقرب لله منكم. لا تحدثونهم ليقولوا أنهم أكرم منكم أفلا تعقلون. نعم, ناس يعني من اليهود, قال آية في اليهود, وذلك أن الناس منهم أسلموا ثم نافقوا, فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم, فجاءهم أولئك قال لا تحدثونهم, هذه حجة عليكم أنهم أقرب إلى الله. نعم, تمام. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحان الله, يعني هذا كل هذا يدور في ما بينهم بالسر, لا تحدثونهم لكي لا يكون حجة عند الله عليكم يوم القيامة. شيء عجيب يعني باطل ينتقلونه, وكل واحد منهم يقر هذا الباطل. نعم, تمام. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يعني هؤلاء هنا قوم من اليهود ليس عندهم علم ولا معرفة بالقراءة, إنما هم يتبعون رؤساءهم, لكن وهؤلاء غرروهم بالأماني وأنهم قوم مغفور لهم وأنهم أحباء الله, أبناء الله وأحباءه. نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون, بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخطيئة هنا السيئة الشرك. نعم, سيئة الشرك. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فقرر رب العزة بالوالدين بعبادته لا تعبدون إلا الله وبالوالدين, لأنهم سبب لنشأته, وكذلك أوصى رب العزة بذي القربى واليتامى الذي فقد أباه والمساكين. وقولوا للناس حسنا عموما الأخلاق الحسنة, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نعم, تمام. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال إلا قليلا منكم كعبد الله بن سلام. نعم, تمام. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان, وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا, ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب, وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم, لأنهم أهل ملة واحدة, فقتالهم قتال بعضهم بعضا كأنه قتل أنفسهم, وهم حقيقة فرقوا, يعني لما يحصل قتال بينهم بين أشد القتال يكون, ولما يحصل قتال مع غيرهم يفادوا أسرهم. فكيف مسألة الفدية تؤمنون بها, ومسألة عدم القتل وعدم التظاهر وعدم الإخراج من الديار لا تؤمنون به, نعم تمام. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآيات السابقة استدلوا فيها على وجوب مفادات الأسرى, وجوب مفادات الأسرى. روح القدس المذكور هو جبريل عليه السلام لأنه كان بتكوين الله عز وجل, وبعضهم قال القدس هو الله عز وجل وضيف إليه تشريفا مثل عيسى عليه السلام روح الله, عيسى عليه السلام روح الله كذلك تشريفا لروحه. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى, سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. قلوبنا غلف سلمكم الله أغطي عليها, مثل قوله قلوبنا في أكنة في أوعية. نعم تمام. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية التي قلت لكم يستفتحون يعني يقولون قد أضلنا زمان نبي. أما معنى فقليلا ما يؤمنون, هذه العرب تستعمل على النفي المطلق قليل إيمان يعني لا إيمان عنده, هذا ما ذكره القرطبي ولم يذكر غيره ما أدري في الأصل هل ذكر أكثر, لكن أتكلم عن المختصر. نعم تمام. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني سلمكم الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق يعني القرآن مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم آمنتم بكتابكم حقا فكتابكم يمنع قتل الأنبياء وأنتم قتلتم الأنبياء يحيى وزكريا عليه السلام. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم, قيل التوراة وقيل الآيات التسع, ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لذلك رب العزة أخبر أنهم باءوا بغضب على غضب, غضب لعبادتهم العجل, غضب لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. تمام قراءة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فاستعمل كلمة الشراب دون الأكل لأن الشراب يتخلل, فكأن هذه عبادة العجل تخللت في أعضائهم في قلوبهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا كان هذا الإيمان الذي تزعمون يأمركم بكل هذه الفتن والمعاصي وقتل الأنبياء فبئس هذا الإيمان. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن الذي له مكان في الآخرة لا يخاف من الموت, هم لا, لأنهم يعلمون أنهم يعني أصحاب هوى فيخافون من الموت, يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وسيموتون ويرون مقامه من النار نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون على أحد معنين ومن الذين أشركوا وأحرص اليهود أحرص من الذين أشركوا لأن اليهود يعلمون أنهم مبطلون وأن هناك آخرة يعني أما هؤلاء كثير منهم منكر للبعث منكر لكذا فهؤلاء أحرص على الدنيا اليهود وقيل معناها ومن الذين أشركوا كذلك الذين أشركوا نفس المعنى يتمنوا الحياة الطويلة نعم تمام قل من كان عنه هذا سلمكم الله من الآيات الموافقة للواقع كتبت عليها يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ألف سنة أن فعلا لا يوجد أحد يعمر هذا العمر لا يوجد كان سابقا في زمن نوح عليه السلام لكن الآن لا والله المستعان يعني فعلا شخص ربما يعيش مدة طويلة ويتعب نفسيا إذا جاء الهرم يغسل وكذا ويجد نفسه ثقيل على الناس فيشعر أن الموت إذا كان إن شاء الله من أهل الصلاح أريح له نعم تمام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لجبريل اليهود قالوا من الذي يأتيك بالوحي قال جبريل قالوا هذا عدونا والملائكة لو كان ميكائيل صاحب القطر وصاحب كذا النبات لآمنا بك فرب العزة أخبر أن الذي يكفر بملك من الملائكة هو كافر بجميعهم بجميعهم هذا يدل على شرف جبريل عليه السلام نعم تمام ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون قالوا هذا جواب لابن سوريا قال يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه ما عندك أدلة ما أنزلت علينا من آية بينة ولقد أنزلنا إليك آيات بينات نعم تمام أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هذه نزلت قالوا في مالك بن الصيف كان قد قال والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد أو كلما عاهدوا عهدا نعم لا يعيش نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون نعم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يعني وراء ظهورهم مراد التوراة لأن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له نبذ لها وقيل يجوز أن يكون معناه القرآن قال الشعبي هو بين أيديهم بين أيديهم التوراة هذه بين أيديهم يقرؤونها لكن نبذوا العمل بها ابن عيينة قال أدرجوه في الحرير التوراة والديباج وحلوه إيش عندكم؟ حلوه بماذا عندكم؟ حلوه حلوه بالذهب بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحلوا حلال ولم يحرموا حرام في حديث حاولت أتذكر عندكم شيء شامل تراث أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساعدونا معنا أنتم وين أين ذهبتم موجودين شيخ حديث سلمكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم قال يا رسول الله تخافوا علينا وكتاب الله بين أظهرنا قال والله لقد كنت أظنك أعقل أهل المدينة هؤلاء اليهود كتابهم بين أيديهم يعني اكتب في البحث كنت أظنك أعقل أهل المدينة أعقل أهل المدينة فهؤلاء اليهود كتابهم بين أيديهم فما نفعهم. يعني ليس العبرة بوجود الكتاب والإعراض عن العمل، لا، العبرة في إيش الحديث؟ مسند أحمد. مسند أحمد أيوه قال قال قال قال ثكلتك أمك يا ابن لبيد ما كنت أحسبك إلا من أعقل يا أهل المدينة. نعم. أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله تعالى؟ قال شعبة أو قال أليس اليهود والنصارى فيهم التوراة والإنجيل ثم لم ينتفعوا منه بشيء؟ نعم. فهذا معنى الحديث. فهم زخرفوا وضعوا في الحرير والديباج ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك النبث كأنهم لا يعلمون. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهنا يدلك على يعني تحرر القرطبي من التقليد، عنده تفطن وتروي أبدا رفض أن يكون هناك يعني ملكين، نقل هو أن هذا قول لكن رجح القول بأنهما سلمكم الله. قال قال في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير وما كفر سليمان وما أنزل عليه على الملكين، وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين تقديم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت قال بدل من الشياطين، بدل إيش؟ من الشياطين. هنا خرج لك أن لا يكون هناك ملكين نزلا وكان يعلمان الناس، على قول من يقول ذلك يبتلي الله عز وجل عباده بما شاء، وكان يقولان إنما نحن فتنة لا تكفر يعني، وبرأ الله عز وجل نبيه سليمان من السحر، لأن ادعوا الجن أن سليمان يسخر له هذه الأمور بالسحر، يتعاطى السحر، فبرأ الله عز وجل سليمان من السحر. بعض الناس انطلع عليه وكان يدعي أن سليمان كان يتعاطى السحر، لذلك يقرؤون في السحر بزعمهم أن هذا تابع لسليمان السحر، وتعينه الجن في ذلك، ولهم حكايات مع الجن مخيفة نسأل الله السلامة. طيب أعجبني كذلك نقل عن القرطبي، لأن سبق قرأنا إجماع أن الساحر مطلقا يقتل، لكن القرطبي لا، قال من قال أن هناك للسحر حقيقة وأن بعض السحرة يحول كذا ويحول كذا وينطق بالكفر هذا يقتل، من قال أنه السحر فقط تخيل فقط حركات يعني وهكذا تخيل فهذا عنده الساحر لا يقتل. فنقل إذن أن هناك قول أن الساحر لا يقتل، مع أن بعض أهل العلم نقل أن الساحر مطلقا يقتل، سحر حقيقي أو سحر تخيل. فهذا الموضع مهم تكتبونه على إيش الصفحة الرئيسية، صفحة 74 كتبتها. نعم تمام. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير. ثم رب العزة حذر أهل الإيمان أن يقولوا راعنا. كانوا يقولوا راعنا لأن اليهود استغلوا هذه راعنا بمعنى الرعونة ويستهزئون ويضحكون. فنهى رب العزة أهل الإيمان أن يقولوا الكلمات المتشابهة التي يستغلها اليهود في الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تمام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ذكر سلمكم الله في ننسها ذكر قراءتين. أولا النسخ حكم من الله عز وجل لم يستوعبه الكفار لأنهم طعنوا في الدين قالوا هذا من محمد يتناقض مرة بحكم كذا ومرة بحكم كذا فرب العزة برأ نبيه وأن هذا النسخ منه لحكم عظيمة حكمة إذا كان في زيادة تكليف فهو خير أجر أعظم وإذا خفف عليهم حكم كذلك هذا فيه خير لهم ويؤجرون في اتباع الأخف. ثم القراءات في ننسها قال قرأ أبو عمرو ومن من الأئمة سلمكم الله بفتح النون والسين ننسها يعني من التأخير نؤخر نسخ لفظها أي نتركه. وقيل نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ننسها ولا تذكر تنسونها ما يكون قد كتبوها. رحم الله فلان أذكرني بآية كنت أنسيتها. قرأ الباقون ننسها بضم النون من النسيان الذي بمعنى الترك أي نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها فيبقى حكمها يبقى حكمها. نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فأنتم كأهل الكتاب أولئك سألوا موسى أن يروا الله جهرا أنتم كذلك سألتم أن يحول لكم الصفا أو تروا الله يأتي الله والملائكة قبيلا فتشابهتم في التعنت. ثم حذر رب العزة أهل الإيمان من الكفار من أهل الكتاب يودون أن تكونوا مثلهم ثم أمرهم بالصفح حسدا طبعا ثم أمرهم بالعفو والصفح حتى يأتي أمر الله وفعلا أتى أمر الله ووعده فقتل بنو قريظة وأجلي بنو النضير فهذا وعد الله عز وجل أحله بهم. نعم بلى من أسلم وجهه لله أسلم استسلم وخضع وهو محسن في حال إحسانه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم تم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. جاء وفد أهل نجران على النبي صلى الله عليه وسلم فأتتهم أحبار يهود تنازعوا كل فرقة منهم للأخرى تقول لستم على شيء. فأنزل الله عز وجل بيان اختلافهم وأن الله عز وجل يحكم بينهم يوم القيامة. ثم هدد رب العزة الظالم الذي يمنع مساجد الله قيل بيت المقدس والمقصود به بختنصر، وقيل النصارى هجموا على بيت المقدس وقتلوا اليهود مقتلة وخربوا بيت المقدس حتى اجتمعت الأوساخ حوله النصارى. وقيل عموم كل من منع مساجد الله يدخل في هذا التهديد، عموم كل مساجد الله عز وجل، قال وهو الصحيح. نعم تمام. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا استولى المؤمنون على هذه المساجد لا يسمحون للكافر بدخولها وهذا خزي لهم، الحرب يقتل وصاحب الذمة عليه الجزية. نعم تمام. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فطعن عفوا إن الله واسع عليم، فطعن اليهود في محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هو يتبع قبلتنا وافقنا على القبلة. ثم رب العزة أمره بالتوجه للكعبة لكي لا يكون حجة له. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولا تسأل عن النهي، لا يسأل عن من عصى وكفر من الأحياء إنه قد يتغير حاله فينتقل عن الكفر إلى الإيمان عن المعصية إلى الطاعة. وقيل نهي عن السؤال عن من مات على كفره ومعصية تعظيما لحاله، لا يسأل عنه من مات على كفره والله المستعان. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والكتاب هنا يشمل التوراة والقرآن تعم كل ذلك. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا إذا قلنا أنها تعم القرآن والتوراة هذا التوراة قبل نزول القرآن، وإلا القرآن مهيمن وناسخ يجب الإيمان به وحده. نعم تمم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يقرأ الشيخ. وإذا ابتلى إبراهيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه تفضل خليه يقترب ولا عدنا كرسي تفضل عدنا فيما بعد عدنا عند آية 142 نتوقف إن شاء الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم قيل الأوامر والنواهي وأداء الرسالة فجاء بها على أكمل الوجوه وجعله الله عز وجل إماما قدوة. قال يا رب ومن ذريتي على جهة الرغبة قال لا ينال عهد الظالمين سيكون من ذريتك أهل طاعة وأهل معصية أهل معصية لن ينالوا إمامة وعهد مني. ثم رب العزة أخبر أن هذا البيت مثابة للناس صيرناه الكعبة مرجع لهم وأمن. لكن عندي إشكال والله وضعت إشكال حصل أن البيت القرامطة وحصل كذا فتنة الجهيمان فكيف يكون أمن أو أنه يعني الأمن المقصود فيه أن هذا الخوف لا يستمر. فتنة القرامطة استمرت 20 سنة تزيد تنقص فأكتبوا إشكال إشكال ثم نبحث. خبر بمعنى الأمر قال خبر بمعنى الأمر جيد خبر بمعنى الأمر خبر بمعنى طيب واتخذوا مقام إبراهيم مصلى هذا ما وافق فيه عمر ربه يا رب لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى نعم تمم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني رب العزة جعل البيت أمرهم يطهروا من الأوثان من الطائفين والعاكفين المقيمين من بلدي والركع السجود المصلون عند الكعبة وذكر الركوع والسجود لأن أقرب أحوال المصلي. ودعا إبراهيم عليه السلام أن يرزق أهل هذه البلدة الكعبة مكة من الثمرات. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صعيها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. هذا فعلا صدق عشنا في مكة شهر أو شهرين ثم ذهبنا إلى المدينة وعشنا كذلك شهر أو شهرين فوجدنا فعلا البركة في المدينة كوننا نأكل جماعة أعظم من البركة في مكة في الطعام. شيء القليل يكفينا نشتري شيء من الفول قليل هكذا ونحن ثلاثة ويكفينا كم بريالين في المدينة ريالين ومكة كذلك فيها بركة لكن المدينة سبحان الله أكثر. والأخوة الذين يدرسون هناك يخبرونا قال يعني 1500 للعائلة و500 للكتب نشتري كتب و1000 طوال الشهر بترولنا وأكلنا وشربنا ويرجعون بمكتب الله مبارك بقيمة 80,000 من أين؟ أنت ما تعمل. قال هذا من الشيخ الفلاني وهذا أهدى لنا رسالة وهذا كتب وتوزيع ويعني شاحنتين أحيانا يرجع الشخص بركة. نعم تمم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مناسك يعني العبادات العبادات والطاعات أمر الله طلبوا من الله عز وجل أن يريهم ليعلموا العباد. نعم تمم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا مما وافق الواقع، دعوا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل منذ تلك العصور أن يخرج من مكة رسول يعلمهم الكتاب والحكمة الأحكام الشرعية السنة ويزكيهم يطهرهم من الشرك ومن الرذائل إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فاصطفي إبراهيم عليه السلام، كان اصطفي بالرسالة، اصطفي من الأدناس وكان من الفائزين الصالحين. نعم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. توحيد. نعم. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما ماتت سارة تزوج إبراهيم عليه السلام، تزوج إبراهيم عليه السلام، إبراهيم تزوج قنطورة، قال بنت يقطن الكنعانية، ولدت له مدين ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ، ثم توفي عليه السلام وصى أبناءه بالتوحيد، ويعقوب كذلك وصى أبناءه بالتوحيد. نعم. أم كنتم يعني عفوا فائدة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال فائدة طيبة هنا القرطبي، فلا تموتن يعني معنى إلزم الاستقامة والتوحيد والإسلام، لأنك لا تعلم متى ستموت، لا تعلم متى ستموت، فائدة جميلة. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيف يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الأسباط أبناء يعقوب 12، كل واحد أنجب سبط، وهم القبائل في العرب أسباط في العجم. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والشقاق سلمكم الله أصله من الشق وهو الجانب، فأنتم في شق وهم في شق. نعم. فسيكفيكهم الله. وفعلا رب العزة أنجز ما وعد نبيه وهو السميع. قتل بني قينقاع وبني قريظة وأجلى بني النضير. نعم. وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دين الله، اتبعوا يعني الزموا على الإغراء، اتبعوا صبغة الله دين الله. ومن أحسن من الله صبغة، لا يوجد دين أحسن من اتباع دين الله عز وجل. نعم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. والتعبير يا أخي بصبغة كأنك انصبغت في الدين وظهر عليك علامات الاستقامة والتدين. نعم. تمم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. بأن الأنبياء كانوا على الإسلام، كتموا مثل هذه الشهادة العظيمة، كانوا على الإسلام، ما كانوا يهود ولا نصارى. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.